بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأحمد الله جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء بكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم في هذه المجالس المباركة ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده، كما أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا ممن يسمعون القول فيتبعون أحسنه، وممن يزيدهم الله تعالى علما وهدى وتوفيقا. أيها الأحبة الكرام والأخوات الفاضلات، كنا في الحلقات الماضية تكلمنا بشيء من التفصيل حول بعض الأحكام الفقهية المتعلقة بالطهارة والمتعلقة بالغسل، كذلك شيء من الأحكام المتعلقة بالتيمم وما يتعلق بنواقض الوضوء إلى غيرها، بل إننا تكلمنا أيضا بالتفصيل مع شيء من الأمثلة حول ما يتعلق بأحكام الحيض والنفاس التي عند النساء. كذلك كنا تقدم معنا الكلام حول الصلاة وأهميتها وشروط الصلاة. لعلي قبل أن أبدأ في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يصلي، لعلي أن أبدأ معكم في بيان ما يكره في الصلاة، ما يكره فعله في الصلاة، بعدما تكلمنا عن أركان الصلاة ووجوبها يناسب أن نتكلم في هذا، ثم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة سوف نتكلم بشيء من التفصيل حول صفة الصلاة وكيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي، وننبه عمليا أيضا على بعض الأخطاء التي تقع من الناس في صلاتهم. أولا أيها الإخوة والأخوات، يكره في الصلاة الالتفات بوجهه وصدره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الالتفات في الصلاة قال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، كما عند البخاري. طبعا هذا الالتفات لا يجوز شرعا إلا إذا كان لحاجة، يعني لو أن إنسانا التفت لحاجة، مثلا أن يلتفت لامرأة مثلا تصلي وشعرت بأن ولدها اقترب من مثلا من الكهرب لأجل أن معه ملعقة أو سكين سيدخلها مثلا في ثقب الكهرباء، أو مثلا رأت بعض أو أحد أولادها بكى فجأة مثلا وهي تصلي فالتفتت التفاتا سريعا ثم رجعت، ففي هذا الحال لا بأس في ذلك إذا كان لحاجة. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب في بعض المعارك أرسل أحد الصحابة لأجل أن يرقب لهم العدو، فاستبطأه النبي صلى الله عليه وسلم وأذنوا للفجر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، وأثناء صلاته كان صلى الله عليه وسلم يلتفت إلى جهة الجبل ينظر هل جاء الرجل أو لا. فالالتفات أصلا يعني منهي عنه، وهو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، وبين النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن التفات كالتفات الثعلب ونحو ذلك، لكن إذا كان لحاجة فلا بأس في ذلك، إلا أنه لا ينبغي أن يلتفت بصدره ولا بقدميه، إنما فقط يلتفت برأسه بقدر الحاجة إذا كان لضرورة، إذا كان لضرورة. أما إنسان مثلا يصلي وعيناه تجهلان يمينا ويسارا ورأسه يتجول يمينا ويسارا، فهذا لا شك أنه من الخطأ. من أهم الأشياء التي تكره أيضا في الصلاة، وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على وعيد لمن فعلها لما قال عليه الصلاة والسلام: لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء أو لتخطفن أبصارهم، فبين أنه لا يجوز أن يرفع المرء بصره إلى السماء. بعض الناس يا جماعة إذا قام من الركوع، إذا قال سمع الله لمن حمده قال ربنا ولك الحمد ورفع بصره إلى السماء، أو أحيانا أثناء القراءة يبدأ ينظر إلى السقف وينظر إلى زينة المسجد وثرياته، وكل هذا منهي عنها. الأصل أن تجعل بصرك إلى موضع سجودك وألا ترفع بصرك عنه تأدبا مع الله جل وعلا في هذا. كذلك سبق لنا الكلام حول أن المصلي ينبغي أصلا أن يبتعد عما يشغله في صلاته، يعني بعض الناس مثلا يكون فوق مروحة فيها صوت مثلا، أو يكون فيه مكيف فيه صوت، أو يكون مثلا هناك بعض الأنوار وبعض يعني اللمبات يكون فيها تأشير أو نحو ذلك، ففي هذا الحال هذا سيشغل المصلي ويجعله أحيانا يلتفت بعينه إلى الأعلى. الأصل أن المصلي إذا أراد أن يصلي أن يبتعد تماما عما يشغله، إن كان أمامه مرآة يبتعد عنها أو يغطيها، إن كان أمامه أشياء فيها تصاوير وأشكال أو مثلا المكيت الذي يصلي عليه الفرش نفسه الذي على الأرض قد يكون أحيانا فيه تصاوير ونحو ذلك وألوان. الأصل أيها الإخوة والأخوات أن المصلي يتفرغ بقلبه لله جل وعلا وأن يبتعد عن هذا كله. كذلك مما يكره للمصلي في الصلاة أن يغمض عينيه. بعض المصلين الآن تجد أنه إذا صلى أغمض عينيه أثناء صلاته، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وكان النبي عليه الصلاة والسلام لا يغمض عينيه، وذكر بعض أهل العلم أن إغماض العينين هو من فعل اليهود، ذكروا أن إغماض العينين في الصلاة هو من فعل اليهود، فلا ينبغي أن يفعله المسلم إلا طبعا إذا كان هناك ما يشوش عليه. يعني أحيانا يكون المرء مثلا في صلاته أمامه شيء يشوش عليه، إما غبار كثير أو أحيانا ناس يتحركون أمامه أو نحو ذلك، فالأصل أنه يبتعد عن هذا حتى لا يشغله هذا عن صلاته، إلا إذا احتاج أن يغمض عينيه لأجل ذلك فلا بأس أن يغمض عينيه بقدر الحاجة. كذلك يكره في الصلاة أن يقعي في الجلوس، إذا جلس أن يقعي. طبعا الإقعاء هو أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه، يعني أن يجعل قدميه، أن ينيم قدميه هكذا ويجلس عليهما، يجلس على الكعبين، وهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وبين النبي عليه الصلاة والسلام أنه تشبه بالكلب، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا رفعت رأسك من السجود فلا تقعي كما يقعي الكلب، كما عند ابن ماجه، وكذلك جاء حديث أخرى في مثل هذا المعنى. كذلك أيها الأحبة الكرام، مما ينهى عنه في الصلاة أنه يكره في أثناء صلاته أن يفترش ذراعيه. الآن بعض الناس إذا سجد وضع يده وافترش الذراع، فالأصل أن هذا الذراع يرتفع عن الأرض، وأن يصبح الذي على الأرض هو فقط الكف، أما الذراع الساعد فينبغي أن يرتفع، وسيأتي إن شاء الله في الحلقة القادمة إيضاح لهذا عمليا، وكيف أن بعض الناس يخطئ فيه. كذلك يكره في الصلاة أنه إذا كان قائما أن يستند إلى جدار، فالمصلي مأمور بأن يقوم لله عز وجل قياما تاما، كما قال عز وجل: وقوموا لله قانتين مثلا، فالأصل أنه يقوم قياما تاما يعتمد فيه على نفسه، أما أن يعتمد على جدار من غير حاجة فهذا منهي عنه، إلا إذا كان لمرض أو نحوه فلا بأس في ذلك. كذلك يكره في الصلاة كثرة العبث فيها واللعب، وبعض الناس إذا صلى بدأ يعبث بغترته، يعبث بثوبه، يعبث بكرفتة إن كان عليه، يعبث بقميصه، وأحيانا يعبث بساعته ونحو ذلك. بعضهم قد يخرج جهازه الهاتف ويبدأ يعمل فيه أو يتصل، مثلا هو لن يتصل لكن قد يعني يعبث أحيانا ببعض يعني ما فيه من أزرار ونحو ذلك، فالأصل أن ينتهي المرء عن ذلك تماما. كذلك بعض الناس قد يشتغل بمسح الأرض، يعني خاصة إذا كان يصلي في بر أو تراب، أحيانا كلما أراد أن يسجد مسح الأرض، هو يكفي أن يمسح مسحة واحدة في البداية، أما كلما أراد أن يسجد مسح الأرض من جديد فلا شك أن هذا منهي عنه. كذلك أيها الأحبة الكرام، يكره في صلاته أن يتخصر. التخصر هو أن يضع يديه على جانبيه في الصلاة، وهذا يعني كان من فعل الكفار ومن فعل المتكبرين، وإن كان يعني لعله يبعد إن شاء الله أن المسلمين يفعلون مثل ذلك. وقد ثبت في الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل متخصرا، يعني قد وضع يديه على خاصرتيه. كذلك يكره في الصلاة فرقعة الأصابع وتشبيكها، كل هذا يكره، أن يفرقع أصابعه مثلا في صلاته أو أن يشبك أصابعه في صلاته، هذا أيضا منهي عنه. كذلك منهي في صلاته أن يصلي في مكان فيه شيء من التصاوير، وذلك لأن فيه نوع تشبه بعباد الأصنام، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك، وأمر الله عز وجل المؤمنين أصلا أن لا يتشبهوا بالكافرين، ونهى الله تعالى عن التشبه بهم في أحوال كثيرة. فلا شك أنه إذا كانت هناك صور، إما تماثيل وإما صور على الجدران، الأصل أن يبتعد عن هذا كله. كذلك أيها الإخوة والأخوات، ينهى المرء عن الصلاة إذا كان سيصلي في مكان مثلا فيه ما يشوش عليه فكره، من أطفال يلعبون مثلا أو أصوات أو أحيانا معازف نحوه أو نحو ذلك، إن استطاع أن يبتعد عن هذا تماما فهو مأمور به. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل في الصلاة حتى وهو مشتغل بشيء يخصه، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا حضر العشاء والعشاء قال: فابدأوا بالعشاء. يعني إذا كان حضر عشاءك وعشاءك، يعني أنودي لصلاة العشاء ووضع العشاء بين يديك، فالأصل أنك تبدأ بصلاة العشاء، ثم في الأصل أن تبدأ بالعشاء ثم بعد ذلك تصلي العشاء حتى لو فاتتك الجماعة. طبعا هذا لا يعني يا جماعة أن الإنسان يوقت لعشائه كلما اقترب الأذان وبقي على أذان العشاء نصف دقيقة قال لأولاده هاتوا العشاء حتى يفوت صلاة الجماعة على نفسه، هذا كمثل الذي يتعمد أنه في كل مرة يأكل بصلا لأجل أن لا يذهب إلى الجماعة، فهذا لا، هذا منهي عنه، ولا يجوز أن يتعمد أن يحدث شيئا لأجل أن يفوت الصلاة على نفسه. لكن لو أنه حصل مصادفة يوم من الأيام وضع العشاء مثلا أو وضع غداءه ونودي للصلاة، فلا بأس أن يتقدم لأجل الصلاة ثم بعد، فلا بأس أن يأكل طعامه ثم بعد ذلك أن يصلي. الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل وهو يدافع الأخبثين، يعني البول أو الغائط، أو بحضرة طعام يشتهيه، نهى أن يصلي بحضرة طعام يشتهيه. كذلك من الأشياء المنهي عنها أنه ينبغي أن يبعد الأشياء التي تضايقه، تقدم معنا أن يبعد الأشياء إن كان فيه تصاوير أو أصوات أو نحو ذلك، وكذلك إن كان هناك ريح شديدة أن يصلي في مكان ليس فيه ريح، أو برد شديد أو حر شديد أو جوع أو عطش مفرطين، لأن هذا كله يمنع عنه الخشوع في الصلاة. كذلك يكره للمصلي أن يخص جبهته بما يسجد عليه، يعني بعض الناس الآن إذا أراد أن يصلي وجعل لجبهته خاصة شيء يسجد عليه، وهذا فيه تشبه بالمبتدعة الذين لا يصلون إلا على طينة أو نحو ذلك. والأصل أن المصلي إذا كان المكان طاهرا صلى عليه، إن لم يكن طاهرا فرش شيئا لجسده كله لأجل أن يصلي عليه. كذلك يكره في الصلاة أن يعبث بلحيته أو أن يكف ثوبه كلما أراد أن يصلي أو أن ينظف أنفه، لأن ذلك كله يشغله عن صلاته بلا شك. كما ينبغي أيها الإخوة والأخوات في الصلاة أن يكون المرء ساترا للعورة الواجبة والعورة المستحبة، ونعني بالعورة الواجبة هي ما بين السرة إلى الركبة، فهذه إذا كشفها المرء في صلاته بطلت صلاته. أما الأخرى فإنه يستحب له أن يستر عاتقيه، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل في ثوب ليس على عاتقه منه شيء، فأمره إذا أراد أن يصلي كما أنه يستر من سرته إلى ركبته، كذلك هو مأمور بأن يستر ما فوق عاتقه، أن يستره بمثلا أن يضع عليه قطعة قماش أو أن يضع عليه يلبس فنيلة أو نحو ذلك، المهم ألا يكون يعني كاشفا لها. وقد تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يكون المرء في صلاته متزينا، يعني لابسا من أحسن ثيابه، كما قال صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليصلي في ثوبيه فإن الله أحق من تزين له. فالأصل أنه في صلاته أن يصلي متزينا في ثيابه. وقد رأى عبد الله بن عمر، رأى مولاه نافعا يصلي وقد حسر رأسه، يعني كشف عمامته عن رأسه، فقال له لو أردت أن تخرج إلى السلطان أكنت تخرج هكذا؟ قال لا، بل أتزين وأشد عمامتي على رأسي. قال فإن الله تعالى أحق أن تتزين له، إنك الآن واقف بين يدي الرحمن. فالأصل أيها الأحبة أيضا أن المرء إذا أراد أن يصلي أن يعظم أمر صلاته. السلف رحمهم الله تعالى في الحقيقة كان لهم مع صلواتهم أعاجيب، فكان الواحد منهم إذا صلى يعلم فعلا بأنه متقرب إلى الله جل وعلا، ويستشعر فعلا أنه واقف بين يدي الله تعالى، فلا تجد أنه يلتفت إلى عبث بأنفه أو يلتفت إلى عبث بلحيته أو يعبث بثيابه أو نحو ذلك. فعلا يا جماعة كان السلف رحمهم الله تعالى يصلون والواحد منهم مستشعر أنه واقف بين يدي الله تعالى، كما قيل لبعضهم، قيل له ألا تسهو في صلاتك؟ قال سبحان الله وهل عندي شيء أعظم من رب العالمين يعني يحتاج أن أفكر فيه. فالمقصود من هذا أنهم كانوا حتى في صلواتهم يعظمون رب العالمين ويعلمون أنهم واقفون بين يديه. ومن اللطائف في ذلك ما ذكره بعض المؤرخين، ذكروا عن عبد الرزاق، عبد الرزاق هذا كان أحد تلاميذ سفيان الثوري، ذكروا أن عبد الرزاق هذا أقبل إليه سفيان الثوري، سفيان بن سعيد رحمه الله، قال فلما أقبل إليه سفيان بن سعيد الثوري وضع له عبد الرزاق قدر سكباج، والسكباج هو لحم مع الخل كانوا يأكلونه، فلما وضع له قدر السكباج جعل يأكل سفيان الثوري أكلا كثيرا، ثم وضع له شيئا من الزبيب والموز فأكل، فقال عبد الرزاق في نفسه هذا سفيان الثوري الذي يذكرون من زهده وورعه يأكل كل هذا. فلما انتهى من طعامه التفت إلى عبد الرزاق ثم قال يا عبد الرزاق أين المتوضأ؟ أين أتوضأ؟ قال توضأ هنا، فتوضأ وغسل يديه وتوضأ كهيئته للصلاة، ثم استقبل القبلة وقال يا عبد الرزاق قلت ما تريد؟ قال يقولون الناس يقولون اعلف الحمار ثم كده. الناس يقولون إذا أردت تشغل الحمار مثلا في حراثة أو نحو ذلك في المزرعة، اعلف الصح، املأ بطنه ثم كده إلى المغرب. قال الناس يقولون اعلف الحمار ثم كده، فسوف أكد هذا الجسد الذي ملأت بهذا الطعام. قال ثم ما زال والله قائما على قدميه يصلي حتى أذن عليه الفجر. المقصود من هذا أنهم فعلا يا إخواني كانوا إذا صلوا ما يعبث أحدهم بشيء ولا يلتفت إلى شيء، بل إنهم كانوا في صلاتهم قد يقع أحيانا أشياء وهم لا ينتبهون إليها، كما جاء أن عثمان رضي الله تعالى عنه كان يطيل صلاته جدا. قالوا فكان في أثناء صلاته أحيانا في الحرم يطيل الصلاة حتى ربما قرأ نصف القرآن أو القرآن كاملا في صلاة واحدة. قالوا فكان أحيانا يركع فيطيل الركوع، يجلس ربع ساعة نصف ساعة في ركوعه، فتأتي الطير وتستقر على ظهره ثم تذهب تظن شجرة في الحرم أو نحو ذلك. طبعا هذه الآثار قد يكون البعض أحيانا يستمع إليها ولا يصدق ويقول يا شيخ معقول طير تأتي وتقف عليه، معقول أن يفعل؟ يا أخي إذا كان هؤلاء قد علقوا نفوسهم برب الأرض والسماء جل جلاله، وإذا دخل الواحد منهم في صلاته لم يفكر في شيء آخر أبدا، فهذا الذي يجعله فعلا يقبل على صلاته. أذكر أن أحد الناس مرة انتهى من صلاته فنبهه أحد المصلين، قال يا شيخ جزاك الله خير، يكلم الإمام، قال يا شيخ أنت ما صليت بنا إلا ثلاث ركعات. قال ها ثلاث ركعات العصر؟ قال نعم. سأل الجماعة قالوا نعم قد صليت ثلاث ركعات. قام الإمام وأتى بالرابعة ثم مسك هذا، قال يا أخي ما شاء الله جزاك الله خير، أنت خاشع جدا في صلاتك، ويعني كيف علمت؟ ما انتبه إلا أنت والجماعة كلهم شاكين. قال نعم. قال طيب ما شاء الله عليك، ماذا تفعل حتى تخشع في صلاتك؟ قال والله يا شيخ ما ليس خشوعا، لكني علمت أنك قد صليت الثلاث ركعات. قال كيف؟ قال أنا رجل تاجر وتأتيني السفن من الهند فيها تجارتي، يقول فأنا عادة من بداية الصلاة إلى نهايتها أسرح في مع سفينتي حتى أصل إلى الهند وأرجع مرة أخرى، أول ما أصل إلى البلد الذي أنا فيه تكون الصلاة انتهت ونسلم من الصلاة. يقول دائما اتسلط علي الشيطان كذا، يقول هالصلاة هذه لم أصل بعد إلى البلد، لا تزال السفينة في البحر لم تصل بعد، فعلمت أن الصلاة ناقصة. فضحك عليه وقال سبحان الله، أنا ظننت أنك خاشع وأنت إنما تفكر في مثل ذلك. وقد تقدم أيضا حادثة أبي حنيفة لما أقبل إليه رجل وقال يا أبا حنيفة إني قد أضعت متاعا لي، قال اذهب وصلي ركعتين وادعو الله تعالى بأن يعني يرزقك أن تعرف مكانه. فذهب الرجل وأول ما كبر وكان أبو حنيفة قال له اخشع ولا تفكر في شيء واجعل قلبك مع الله، أول ما كبر الرجل وصلى ركعة واحدة قطع صلاته وأقبل إلى أبي حنيفة وقال الحمد لله يا إمام قد تذكرت أين جعلت حاجتي، وذهب وأخذها. فقالوا لأبي حنيفة كيف علمت أنه سيذكر في صلاته؟ قال قد علمت أن الشيطان سيتسلط عليه ويذكره بكل شيء حتى يحول بينه وبين صلاته. فالمقصود من هذا أيها الأحبة الكرام أن المرء لا بد أن يعظم أمر صلاته وأن يعلم أن الله تعالى محاسبه عليها، وهذه الأمور التي ذكرناها من المكروهات في الصلاة ينبغي علينا ليس فقط أن ندعها نحن، لا بل ينبغي علينا أيضا أن ننبه الناس الذين يقعون في شيء منها. إذا رأيت مثلا من في صلاته مثلا لا يقيم صلبه في ركوعه، لا يقيم مثلا السجود سجودا تاما، لا يجلس بين السجدتين جلسة تامة، ينبغي علينا في الحقيقة أن يعظم الإنسان ربه وأن ناصح أمثال هؤلاء. فعلا ينبغي أن نناصحهم. يا أخي لما ترى إنسان في سجوده يضع مرفقه وساعده امسكه يا أخي الكريم وقل يا فلان ترى هذا خلاف السنة. لما ترى إنسان في سجوده في ركوعه يركع ركوعا هكذا ثم يرفع، بين له قل ترى هذا الركوع باطل يا أخي الكريم، لا بد أن تتم ركوعك إتماما كاملا. لما ترى إنسان مثلا في سجوده يضع فقط مثلا أنفه دون أن يضع جبهته لأنه يخشى على عقاله أن يقع أو يخشى على غترته أن يعني أن يذهب رونقها أو نحو ذلك، أقول ينبغي علينا أن نعظم أمر صلاتنا. والله سبحانه وتعالى قال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فالأصل أن نتآمر نحن بالمعروف وأن نتناهى عن المنكر حتى يرفع الله تعالى بذلك قدرنا. أيها الأحبة الكرام، هذا ما يتعلق بمسألة الخشوع في بمسألة بعض المكروهات في الصلاة، وهي في الحقيقة يعني واقعة من عدد غير قليل من الناس، وينبغي علينا التنبه عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لنا: صلوا كما رأيتموني أصلي. فلا أصل يا جماعة أن نصلي مثل ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن الإنسان يبدأ يخرج أشياء من عنده، ومرة يضع يده على بطنه، مرة يضع على صدره، مرة يضع على قلبه، مرة يفترش ذراعيه، مرة يقع كإقعاء الكلب، مرة يلتفت كالتفات الثعلب، مرة ينقر كنقر الغراب. يا جماعة كل هذه مكروهات في الصلاة، وبعضها قد تفسد الصلاة أيضا على المرء، كما جاء أن بعض السلف رأى رجلا يصلي في المسجد، فكان ذاك الرجل يصلي بسرعة، فقال هذا الرجل، قام إليه هذا الرجل الصالح وأمسك بهذا الرجل قبل أن يخرج إلى الصلاة، وقال له: أنت من متى تصلي على هذا الحال؟ قالوا: أنا أصلي على هالصلاة من 40 سنة، أنا عمري الآن يعني 50، وأنا من عمري 10 سنوات وهذه صلاتي. قال: والله لو مت على هذا لمت على غير الإسلام، هذه ليست الصلاة اللي شرعها رب العالمين لنا، أن تصلي على طريقة جديدة من عندك، ليست الطريقة التي أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بها، وقال: صلم كما رأيتموني يصلي. أسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، ونجعلني وإياكم مباركين أينما كنا، ونزيدنا علما وهدى وتوفيقا، ونجعلنا ربنا ممن يسمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.